سورة سبأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. فسورة سبأ تمر في اليمن. أنا أحمد ربث نشكر وإنك نيسان ذيلاش أين يلن ذي الجنوان ذوين يلن ذي القعام أثنى أحمد ولذي الآخر يسنى ذي ضب الرمور كل شيء بدر خبريس. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. يعلم شيخ من ذي المورث إذ كدث فغن ذياس ذويني ديغرين ذي جني ذويني يتسلين غرس نتسي الشور ذي الحنى أرنو يتسمي حطاس. وقال الذين كفروا لا تاتين الساعة قل بلى وربي لتاتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أننا سوذي كفرا وقد تصوض القيامة إن أسنر حق ذبيو ذر دسل من غروان أربي تعلم الغيوب وليس غفر فلاس ولذر قدر وزواز ذي جنوان ذي القاع ذي حرام الزين فلاس نغيق مقرن أكثريس أثني فان للكتاب. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. أكننا ذي جازية وإذا شكني يمنا ذي صلاح كان يخدما أثنى وذي سعان العفو ذا الرزق إلهان ذي الجنات وذي كثنا مشا غرفا سنمر اللي يثنى أذو إذا كني قسعان لا ثفي يعرن ذا قرحان. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. العلم نثر علم أين دين شرن فلاك أشغر ببش نتشذر الحق يتشمل بريض الربية وإنك النور نتشوى غلاب يشتهر لتشوى شكر. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أننا سويذي خفران ماذا وإن مزارقاج أكون ذي خبرة الكرم ملس شرهم أسركم أدو غرم ذي جديدا افترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. ذلك تبديه لفربي نغذر آخره فغن أران وذور نومي نشر خرث أثني ذذن عتشفن بعدن غفردن صواب. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. أمحك ورسك النرى غوين اللان الجدس ذوين اللان ذفيرس ذي جنين ذي القاع أمران بغو أن اللي القاعات متسفلع نغض نغضر في اللسن تشخفين جهنيا إذا يكذر العلمات إم كل مذني ثبا. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. نفكي يا سيدي داود أتصل الخير صغورنا أي ذرار ذريور عود في اسمي السبح نريس الزرقاق نريس أهم صنع في جلبين بوزال أتقسي مرات حصود خدمة الإصلاح أقلية زرغين ألف خدمم ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. الصخرز دادو سليمان أني ذيف غفيوي فصبحي ثلقدر نشهر فمدي ثلقدر نشهر نزز رسل عن النحاس إذا جنون وسي خدمان شايف غسلة ننبفيش مذوين يعصان رمر النار أثناء السبد كفرنو يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. صنع نسين يفغان ذي العالية التماثيل في عالشتين ناثي بوبيين في ربوثين أمث مذوان في الشوين رصد قعدت أي مولان داود خدمت الشكر مربين أقرر ذي العبذيو وإذا شنهم يشكرا. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن اللو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. من أحكم في الله السرموث والعليم من سرموثيش ألم يثجت وكا القاعة تعكسيش إمي قغريغ القاعة إذا نسن دير جنون لو كان يعلم من سلغيب ثيرورت غيمانا كان ذي العثابه نهانا. لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. تلايشن العرمان إسبأ أندى زدغان شين رجنانات إيسعان غفوي فوس نزرماض نلايشن أشت ذي الرزق أنبافن ونتشكرمت ثمثلها أيشكيت ربي يتسمح ذي حنين. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات يكل خمط وأثل وشيء من شدر قليل. دورا أدله نرى انشق عزن در حمارين يشنبون خرذين انفدرس در جنانات الشجنانات هو ننفيا المكرنس انطرزهات ذر غضا مشننا لشوت في تهرات زقوارث. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلى الكفور. ذو النذ الجزى نسن إما نكر النعمة أكيد الجزى ونكار. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام آمنين. نقمد هيرس تذرين ثذن فيذن بورك ثذرين الشام ثذرين ذنت تنقدر ذيكست ثيكري سومشوار الحوث ذيكست إضواش ذي لمان مبغير الخوف. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أننا سبب النار سبع ذي مشوارنا النار لمن ننسى النظر من نقمث انتم شها فرقنا من يجعل ذي ثمورا وإن يكد العلمات وإن صبر نطاس يجزقان ديما تشكر. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. أثنى يفقد استيذج وين يظن ذي سني إبليس تبعنت مرة حشر باع ذي قوذك النيومنان أثني جميرثني حتم أشو كان نبغى نعلم من هجو من النصر أخرث ذوين مازال يشك ذيس ذي كل شيء عشيث. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. إن سندعو ثوذا كان إثعب ذمث الجام ربي تقدروا وزوز ورسعين لكي هنونا ذي القاعة ورسعين ذي سن حريش حد ذي سنو في سعوان. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. حد ذري شفع غرس حشوني مكسر راح إما لا يروحك الخوف في اللسن أذا زدينين أشد النباف نوان أذا زندر ذر حق علينا استاذي الشنيس ذم القرآن حذوه في بيض. حزب قل من يرزقكم قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أوياكم لعلى هدى وفي ضلال مبين. إن سوكن دي رزقا ذي ثهنا وياك ذي القعا إن سنيك ذي ربي والسمات نكوني قلان ذي قبرذنا ذي خنوية نغمنه قلان ذي هنا يبعث غففرذن صواب. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. إن سنركم حسبا غفين من الصخصار أرغت حسبا نكني غفين كانت خدما إن سنذب في النار ريجمعا يرنا يرنا غذي يحكم سر حق نسيك حكم سر عدل العلميس وليسعى الحد. قل روني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. إن سنسخن ثيد وقسر نمذي شريخ إخضع أثن السند ربي والنكن والنسوى غلاف يسند ضب الرمور. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. أنشجع كيدي مدن مرة سيرني أكن ملان أكلت في الشرض أتنظرض لما نتصدي مدن الشمع وثارما أنند من ملوادقي مضصح لدقرم. قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. إن سنغرون يباش ذي الوعد فرث وخيرم سساعة فرث زقيرم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. أن نسوي ذي كفرا القرآن قرن الشمن وليني لن قبريش ألو كانت تضرض الظلم مرف الدن أجرف السنن بذن سن إما رتسم خصما أشينني مضحوفا إيمرين يتكبرن لكل ما شد الخنوية سيرين الذي المؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إجاءكم بل كنتم مجرمين أدين وذي يتكبرن إذا كن ضعفان أعنيه أن كن يوان ديزقال غفف ريذم كن ديوسع أذكن وان ذي مشومان وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تامروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون أن نسيم الضعفاء إمرين يتكبرن سيخذس القضواش إما كن يغدس سمرم أكنا نكفرس ربي هذا سنسقيم جندود في مثال السبر عن ندمان سن إما ظرنا كن العثاب نقم رقيو الضيق مقراض أبو ذاك النفرا يكون سعين الجزاء حاشا سوايا نخدما وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين كل من شجع غرث الدار وإنك النثني نظرا أجدن وذه يسعان الشيء إيه نكون قلاغ نكفر أسوي ندس وشجع أقرنس نكون يبسعان الشيء ذي الدريع أكثر نكون يقول نستنع الساب ذي الأخر قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن سنثان الذبيو يقص وسيع عن ذي الرزق غفنك إني يفغى غف يظني نفي يحكم لمعنى التصريم الدن ولا علم النسوى الشماء وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون أري الذي السعي ون أري الذي الدري ون أكن ذي قرف غرنا حشوني لن يمن ذي رصرح كنك خدم وذاك سعان الجزاء غفينك النخذما النزيد ذي حريشا مثل ذيرين ذي رمان ذي ثغرفتين الجنة والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون وذي كثن ذغرفن سنمر الليثن أذوي ذكر داوين أكند حضرا ذي العذاب قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين إن أسنثن ذببي اكتو السيع عن ذي الرزق غفنك إني قفغى ذي العباد ستيحكم يونك إني النظام كبينك نرث صرفا إذ نستهد خلفا أذن السيك أي خير أبو ذهد رزقا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون أسمثني النجمة سيرني أسنني الملائك وقيا مدخن ويعبثان أجدين المقر الشنيخ أذكتني ذباب النار وري اللارة مثل أثنين ألا أن لن عبثن الشوطن أتصذي السن من النيسن في اليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. السقولش وزمر أذن فعن غذي ضر يون ذهون ويضنين أنني وذي ظلما عرض العفاف النتمس ثينك نسشد فم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. مسوغرات دفلسن الليثن غفنا أشن وقذا القاج يفغي ونكون السبعاد غفقذ إلا نعبذن لجذذن ونعدان أننس وقذ ركثب إذي بوذك خرويس أننس وذي خفرا الحق مذ يسغرصا إيفان وقنذ شحور. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. ورزند نفكير كتب أكند قارن ذي سن ورزند نشقع قبريك ونك نثني نظران اسشد فنران بيانسن وذكي لن قفر نسن وربض تسع عشرة وبين نزند نفكع سكد بن الانبيينو أمحي للعقبيو. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إنس أكن نصحى سيوث أتبد من ربي سينسين نغيون يون ومبعد خمث أتفهم أرفيق نون محمد زغ النور يهبي للا أن التنظم نظار نون ذقيون العثاف مقرن. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. إنسن ونضرب غلام أذي خلص في اللاس في القرآن ما يلحر أن يكون وين نكر خلاص وغفر ربي نتشيد الشهد في كل شيء. إنسن نثن ففيو يكثدر بطرس الحق يارم يكسك ريغفن إنس يسد الحق يفوك ذين الفطر. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. إنس مفغ غبيذ إمثفغ غذمنيو ما يلثبع غبيذ أثنسل وحي بفيو أثنسلد يقرب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. لو كانت تضرب إما رفجعنك سوطف النور اللي تلولان ذقم كان ذي قرفان هذا سنين نمنيس القرآن نعم محمد أم شرز ذي تسعون نستيبع ذي في اللسن يخيغ الحال خفرنيس ألا كثني نور زرين يرنغرهم كان يبعاد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. ذين كان جرسا ذوين كني يبغان أما كني سنخذما أقبلت مثال نسن ألن ذي الشك ذا مقران.